يقول أخذت مالا من البيت بدون علم أحد قيمته 6000 جنيه، وإذا أعدته سيعلمون أني سارق وتحدث مشاكل، ماذا أفعل؟ ضعه في مظروف، ضعه بأية طريقة تستر بها على نفسك، وفي ذات الوقت يصل الحق إلى أصحابه، وبالله التوفيق.